بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين: إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من فضائع الأهواء وقذائع الآراء وتحريف سنتهم وتبديل دينهم حتى صار ذلك سببا لفرقتهم وفتح باب البلية والعنى على أفئدتهم وتشتيت ألفتهم وتفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم، استعملوا الخصومات فيما يدعون وقطعوا الشهادات عليها بالظنون واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون وقلدوا دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان لهم به في الكتاب ولا حجة عندهم فيه من الإجماع فيه. وأيم الله لكثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الملحدين من أقاويل الضلال وزخرف المقال من محدثات البدع بالقول المخترع، بدع تشتبه على العقول وفتن تتلجلج في الصدور فلا يقوم لتعرضها بشر ولا يثبت لتلجلجها قدم إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبت والحلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يذكر سبب تأليفه لهذا الكتاب، وهو ما سبق التنبيه عليه والوقوف عند عباراته لما رأى البدع المحدثة وما وصف به حال الزمان الذي كان فيه من وصفه لهم بتحريف الكتاب وتبديل الدين واتخاذ الجهال أئمة فضلوا وأضلوا، وكذلك وجود الخصومات فيما بين الناس في أمور دينهم، وأن هؤلاء الجهال لا يرجعون فيما يقررون إلى الكتاب والسنة وإنما يتبعون الأهواء. ثم ذكر أن هذه البدع لها أثر، قال: بدع تشتبه على العقول وفتن تتلجلج في الصدور. يلاحظ أن المصنف وصف حال الزمان وما كان فيه من تحريف للكتاب ومن ابتداع لبدع في الدين واتخاذ الجهال أئمة فضلوا وأضلوا، ثم ذكر بعد ذلك أثر هذه البدع والمحدثات على الناس، قال: بدع تشتبه على العقول. ولأن الاشتباه مرجعه إلى الفهم وإلى العقل، فقال: تشتبه على العقول وفتن تتلجلج في الصدور، والتلجلج هو التردد، وهذا دليل على عدم اليقين، ومعلوم أن اليقين هو استقرار الأمر في القلب وطمأنينة القلب به، وأما هذه الفتن فليس لها استقرار، ولهذا تجد صاحب البدعة وصاحب الهوى أنه في تردد وفي كل يوم على طريقة. ولهذا كان بعض السلف يقول: من ترك السنة أكثر التنقل، من ترك السنة أكثر التنقل، في كل يوم له طريقة وفي كل حين له شيخ وفي كل وقت له مسلك، وأما صاحب السنة فهو صاحب ثبات، عرف السنة ولزمها. ثم ذكر أمرا عظيما، قال: فلا يقوم لتعرضها بشر ولا يثبت لتلجلجها قدم. هذه مشكلة في كل عصر، عندما توجد البدع ويسكت عنها ولا ينبه على خطرها ولا يحذر العوام وأشباههم من طلاب العلم الصغار، لا يحذرون من هذا، تعظم الفتنة. وبعض أهل الصلاح والفضل قد يظن أن السكوت عن البدع أنها إماتة لها، كما نلاحظ من بعض الصالحين ومن بعض أهل الفضل إذا سمعوا ببدعة أو محدثة قال اسكتوا عنهم ودعوهم وستنتهي. وهذا في الحقيقة مع حسن المقصد، وأن بعض أهل العلم يرى الاشتغال يعني بالعلم والعكوف على الطلب والعبادة، إلا أن هذا قصور في الفهم مع تقديري لمن قال هذا. فإن من عرف تاريخ البدع يعلم أنه ما نشأت بدعة أو ضلالة وتكلم بها رجل إلا وازدادت مضيا وبعدا إن لم يقم أهل العلم بردها. ولكن الرد على أهل البدع وعلى المحدثات لا يكون لكل أحد، نعم، إنما يخاطب بهذا أهل العلم. وأكثر الاشتباه والفتن والتفرق التي تحصل بين الناس إما لعدم التنبه إلى المقاصد الشرعية في مثل هذا الأمر، وهو أنه إذا وجدت البدعة ووجد الانحراف فالناس في هذا الأمر على قسمين، عالم ومتعلم. فالمتعلم الذي ليس له قدرة أو ليس له معرفة لا يجوز ولا ينبغي أن يشتغل بهذا الأمر، بل يشتغل بعبادته وبطلبه للعلم ويعرض عن هذه الفتن. ولهذا الزج بالشباب وبالصغار في كل فتنة وفي الردود، وأن كل من رد يقول لهؤلاء الطلاب اقرأوا ردي وأيدوني في هذا الأمر، فهذا غير صحيح. ولهذا الذي ينصح لطلاب العلم لا يعطيه من الكتب في هذه المرحلة إلا ما ينفعهم، وأنا لدي كتب ردود، ويعرف هذا كثير من الطلبة يلح علي بعضهم في طلب بعض الكتب لا أعطيها لهم وهو كتابي وأحب أن يقرأ، ولكن أرى أن طالب العلم المبتدئ قد لا ينفع ولا يستفيد من هذا الكتاب، بل قد يشغل عما هو أهم. وإنما يخاطب هؤلاء بالكتب التي فيها تقرير للعلم، تقرير للمسائل الاعتقاد، تقرير للعبادة، تقرير للأخلاق. وفي مقابل هؤلاء الطلبة الذين يوجهون الاشتغال بالعلم وعدم الخوض في الفتن وفي الدخول في الردود التي لا يحسنونها، أيضا يجب على أهل العلم أن يقوموا بواجبهم في رد البدع والمحدثات، ولكن ردها بالعلم وردها بالحجج والبراهين. ولهذا بعض الناس أيضا من الأخطاء التي تحصل الآن يظنون أن كل من رد أنه سيجاري أهل السفه في سفههم، فيقال يعني لا تجاري بعض المخالفين في سفههم، ويظنون أن العالم إذا رد أو طالب العلم أنه سيجاري السفيه في سفهه. لا، مهما حصل من المخالف من سفه ومن تجاوز، إلا أن طالب العلم إذا رد يرد بعلم ويرد بحق، ولو أن المردود عليه قد يتجاوز حدود الأدب، لكن كل مسؤول عن كلامه وعن نفسه. ولهذا الرد على المحدثات وعلى المخالفات هو من الخير المحض إذا كان وفق الضوابط الشرعية، رد الشبهة بالعلم وبالأدلة والبراهين التي تزيل الشبهة، وعدم تجاوز حدود الرد مع الإخلاص لله عز وجل في هذا الأمر. وهذا مقصد عظيم من مقاصد السلف. هذا الكتاب يذكر مصنفه أنه صنفه لهذا المقصد، لما انتشرت البدع وعظمت وتشربت بها القلوب وراجت على الناس وقل من ينبه عليها، صنف الإمام ابن بطة هذا الكتاب العظيم الذي ما يزال الناس إلى اليوم ينتفعون به، وهو من الكتب النافعة في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. ألفه صاحبه لمقصد شرعي، وهو الرد على الشبه وعلى المخالفات التي تحصل في زمانه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجمالا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين، مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين مما حض عليه من اتبعه من المؤمنين، وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته والاقتداء بهديه والاقتفاء لأثره. نعم، هذا هو العلاج عند المصنف لما رأى البدع المحدثة ورأى رواجع على الناس، جمع في هذا الكتاب، قال جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين. هكذا الردود تكون برد الشبه بالعلم وبالنقل الموثق عن أهل العلم. وأما الدعاوى فكل من يدعي ما شاء، والشبهة لا ترد بدعوى وإنما ترد بالعلم. ولهذا كتب الردود التي تقوم على المنهج الصحيح كلها مليئة بالنقول وبكلام أهل العلم. كثير من كتب السلف هي كتب ردود لكنها مليئة بالعلم وبالاستدلال بالأدلة من الكتاب والسنة وبأقوال السلف. فجمع في هذا الكتاب كما ذكر جملا مما نقله أئمة الدين وأعلام المسلمين مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين، يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول الثقات. قال مما حظ عليه من اتبعه من المؤمنين، أي مما حظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه المؤمنين أن يعملوا به وأن يأخذوا به، فهو نقل لوصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته. وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته والاقتداء بهديه والاقتفاء لأثر. إذن حظ على السنة، حظ على التمسك بالسنة والاقتداء به واقتفاء أثره، هذا الذي حظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يجب أن يحظ عليه كل مسلم، الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الناس يصيبون ويخطئون، ولهذا من أمر الناس أن يتبعوه وأن يأخذوا بقوله فهو منازع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلته. كل العلماء طلاب العلم يجب أن يكون هديهم هو الحظ، والحظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أقوال الناس يؤخذ منها ويترك كما قال الإمام مالك، يؤخذ منها ويترك. وأما الذي يؤخذ ولا يترك منه شيء فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤخذ ولا يترك منها شيء، فهي عامة الوجوب، لا يجوز تركها بحال ولا يجوز ترك شيء منها، متبعة محكمة في كل عصر وفي كل مصر في كل زمان وفي كل واقع وفي كل حدث، محكمة على الناس. ولهذا من أراد النجاة من الفتن فليتعلم السنة، تعلم السنة في كل أمر من أمورها، تعلم المخالفة. ولهذا أيسر طريق على طالب العلم من الوقاية من الشبه أن يعرف الحق، لأن الحق محصور، شعب الإيمان محصورة، يمكن الإنسان أن يتعلمها ويتعلم كيفية تادية هذه العبادات. وأما الفتن والبدع والضلال فلا حد لها، فإذا عرفت الحق عرفت أن ما عداه مخالف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالحظ على سنته أمر بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور. فلاحظوا أنه حد السنة بحد، وهي سنته وسنة خلفائه الراشدين، وأما البدع لم يحدها بحد، وإنما قال وإياكم ومحدثات الأمور، ولم يجعل هذه البدع محدودة وقال البدع في كذا أو البدع في كذا، وإياكم ومحدثات الأمور. ثم ذكر قاعدة قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فجعل هذه قاعدة عامة تجنب المسلم فيها كل البدع. وهذا لا يكون إلا بمعرفة السنة، لأن الأصل في الدين أنه موقوف توقيفي، العبادة التوقيفية، فإذا دل الدليل على العبادة نعم، وإن لم يدل الدليل على أمر من الأمور الذي يدعى أنه من العبادات فهذا دليل على أنها بدعة. ولهذا لا يجوز أن يغرر بطلاب العلم وأن يشغلوا بالفتن بدعوى الردود وهم لم يضبطوا الأصول. يبدأ بأصول العلم تعلم العقيدة الصحيحة، تعلم عبادتك، تعلم ما شرع الله لك، فإذا عرفت هذا عرفت ما يضاده من الشر. ولهذا تلاحظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الغالب على الكتاب هو التقرير وليس الرد، والغالب على السنة هو التقرير وليس الرد، والغالب على كتب العلماء هو التقرير وليس الرد. وإن كان لا ينكر الرد، لكن من أراد أن يعرف الحق لا يمكن أن يعرفه من كتب الردود، وإنما يعرفه بالتأصيل العلمي الصحيح، تتعلم التوحيد وأنواعه وحد كل نوع والأدلة عليه والجزئيات المتعلقة بهذا الأصل العظيم. هكذا يترسخ طالب العلم في السنة، ثم يتعلم المسائل الأخرى متدرجا في طلب العلم، مستعينا بالله عز وجل إلى أن يضبط عقيدته ويجمع إلى هذه الدراسة دراسة العبادة ومعرفة ما شرع الله له من العبادات من هذه الأركان الخمسة وما يتعلق بها من أحكام، يتدرج إلى معرفة الواجبات الأخرى. هذا هو الدين، هذا هو الدين، هو ما أوجب الله عز وجل على العبد. ولهذا يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا الفريضة مقدمة على النافلة، وكما أن في العمل فريضة ونافلة، كذلك في العلم فريضة ونافلة. فالعلم الفرض هو ما يتعلق بالفرائض، والنفل هو ما يتعلق بالنوافل. ولهذا لا يجوز لطالب علم أن يشتغل بالنوافل من العلم قبل أن يضبط ما افترض الله عليه أن يعتقده وأن يعلمه وأن يعمل به، فيشتغل بترسيخ نفسه في الدين في العقيدة مع معرفة الأدلة من الكتاب والسنة، ثم يسلك هذا الطريق. فإذا بلغه الله منازل العلماء يأتي بعد ذلك دور الجهاد والرد على المخالفين والرد على أهل البدع ونصرة السنة. أما أن يشغل في بداية الطلب بدعوى الردود وهو لا يحسنها، ولربما لم يحسن كلام الخصم حتى يردك، فكيف يرده؟ فهذه من الفتن التي يشغل بها طلاب العلم. اشتغل بالعلم الذي أوجبه الله عليك وتدرج في ذلك، فإذا بلغت مبالغ العلماء قم بواجبك. ولهذا تلاحظ من الذي رد على أهل البدع وصنف؟ العلماء الكبار، ولا يصنف الرجل في بداية الطلب، وإنما كانوا في بداية الأمر يتعلمون، ثم يصنف بعضهم في تقرير الدين، ثم إذا وجد مخالفة تصدى لها. وما كانوا يصنفون الكتب من أجل التصنيف، وإنما للحاجة، كما ذكر المصنف هنا أنه ما صنف هذا الكتاب إلا لحاجة، يعني وجد أن الأمر متعين عليه أن يصنف وأن يبين الحق. قال رحمه الله تعالى: وقدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود، وما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة. ثم نبه المصنف على أنه قدم بين يدي ذلك، أي ما دلت عليه النصوص وما جاء عن السلف من تقرير العقيدة، جعل مقدمة في بين يدي ذلك وفي بداية الكتاب، وهي التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود. وهذا أمر مهم جدا لطالب العلم قبل أن يتعلم، ينبغي أن ينبه إلى هذه المسألة، وهو أن يلزم طريقة العلماء وأن يحذر من الشذوذ وأن يكون متبعا لطريق السلف. تحذير من الشذوذ، والشذوذ قد يكون بالأبدان وقد يكون بالآراء. فشذوذ الأبدان هو مفارقة أمصار المسلمين، وأن يعتزل في مكان بعيد لا يشهد جماعة المسلمين ولا يؤدي العبادات معهم، فإن هذا منهي عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. فيجب على المسلم أن يشهد جماعة المسلمين، يصلي معهم، وأن يؤدي العبادات، وأن يشاركهم في عباداتهم وأن يواسيهم في أحزانهم وعندما يحتاجون إليه. وأما إذا وجدت الفتن التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينعدم الإمام والجماعة ووجود الفرق المتحاربة فعند ذلك يعتذر المسلم. وأما مع وجود الإمام والجماعة وجود المساجد العامرة بتلاوة القرآن وبذكر الله عز وجل فلا يجوز لمسلم أن يفارق أمصار المسلمين وأن يعتزل. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وحذر من هذا أهل العلم. وأما الشذوذ في الرأي فهو أن يفارق جماعة المسلمين وأهل السنة والجماعة، أن يفارقهم برأي شاذ يأتي به محدث ليس له سلف من أهل العلم في القول به. ولهذا طريق العلم الذي عليه السلف ومن سار عليهم بعدهم هو اتباع الكتاب والسنة ولزوم طريق أهل السنة والجماعة، وأن لا يشذ الرجل مهما أحسنت الظن في نفسك الزم طريق العلماء، اتبع طريقهم. إذا اختلفوا في مسألة على قولين ثلاثة لك أن ترجح بين أقوالهم، ولا يجوز لك أن تشد وأن تأتي بقول تقول لم يهتدي السلف إلى الحق في هذه المسألة وقد عرفته. هذه فتنة. ولهذا كان الأئمة من قديم من عصر الشيخ الإسلام بن تيمية وقبله كانوا يوصون التلاميذ بأن لا يحدثوا قولا جديدا في المسألة. ومن وصايا الشيخ الإسلام بن تيمية للإمام بن القيم أن لا يحدث قولا في مسألة لم يسبق إليه. ولهذا كان بعض العلم بعض العلماء المحققين قد يستحسن قولا ويقول ما أحسن هذا القول لو وجدت قائلا به قبلي. لا يحبون أن يحدثوا قولا، فقد يستحسن قولا ولكن يمنعه من القول به أنه لم يجد سلفا له قال بهذا القول. فيلزم طالب العلم طريق أهل السنة، وهذه الأمة معصومة أن تجتمع على ضلالة. إلزم طريق العلماء ولا تحصر نفسك في رجل أو رجلين. انظر إلى عامة علماء الأمة فإنهم لا يمكن أن يطبقوا على ضلالة، المتقدمين ومتأخرين كيف طريقهم، كيف هديهم، ما هي مسالكهم في معالجة الأخطاء، ما هي طريقتهم. إلزم طريقهم. ومن الخطر ومن الشذوذ أن يلزم رجل طريقة رجل ويحصر العلم في رجل ويحصر السنة في رجل ثم يخادع نفسه ويقول هذا هو أو هؤلاء هم أهل العلم، ولربما حصل العلم في رجل أو رجلين. على العاقل لا يخادع نفسه، العلماء كثر. وانظر إلى العلماء بإنصاف وعدل، العلماء الكبار أهل السنة الذين عرفوا بسلامة الاعتقاد والورع والعلم، فإذا وجدتهم أطبقوا على شيء فالزم طريقهم. وإذا وجدت الأكثر على أمر وتبين لك أيضا بالأدلة أن هذا هو الحق لا يجوز لك أن تخالفه. وإذا أشكل عليك شيء فارجع إلى بعض أهل العلم يرجح لك وليبين لك الراجح. أما أن يخادع الإنسان نفسه ويتبع يعني رجلا ويحصر العلم فيه والسنة فيه فهذه مخادعة للنفس، والإنسان ما يضر إلا نفسه. هذا دين قد يقتنع الناس برأيك وبقولك وتسلم من المؤاخذة، لكن أنت مسؤول بين يدي الله يوم القيامة عندما تسأل عن هذا الدين كيف أخذته وكيف تلقيته وعمن تلقيته ولما قلت ولما قررت كذا ومنعت من كذا. لا بد أن يكون لك من البراهين والأدلة ما تكون لك حجة بين يدي الله يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدتهم ونكف عهدهم وقدح في دينهم وقصد لتفريق جماعتهم. نعم، هنا نبه على أمرين. الأمر الأول هو لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة، لزوم أهل السنة ومجانبة أهل البدع. قال: وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدتهم أي عقيدتهم وما هم عليه ونكث عهدهم الذي هم عليه وهو السنة والالتزام بها، وقدح في دينهم وقصد لتفريق جماعتهم، فإن هذا يجب أن يجانب. الدين ولاء وبراء، ولاء لأهل السنة وأهل الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وبراءة من أهل البدع والضلال، وهذا يجب أن يكون بإخلاص وصدق، أن يكون الرجل متبعا للسنة بحق، ملتزما بأهل السنة، ملتزما بطريقتهم، ومجانبا لأهل البدع، متبرئا منهم ومن طريقتهم ومن أقوالهم. ولكن هذا يكون بمعرفة الأدلة بالفقه، وإلا فقد يعادي الرجل أهل الحق ويظن أنه من أهل الباطل، وقد يوالي أهل البدع ويظن أنه من أهل السنة. ولهذا كم خدع بهذه الحيل من خدع من المخدوعين قديما وحديثا، فقد يلبس عليه في دينه، فالزم الحق، السنة بينة واضح عليها نور لا تخفى، والبدعة ظاهرة عليها ظلمة وفيها وحشة، فلا تجد أهل السنة يجتمعون على ضلالة، تجد العلماء وأهل العبادة وأهل الخير وأهل الصلاح يقبلون على السنة ولا ينفرون منها. فإذا رأيت رجلا أو رجلين يظنان أن السنة معهما وأن من خالفهما فهو مخالف، فأعلم أن هذا من الشذوذ. السنة ظاهرة بينة بحمد الله، وهذه الأمة معصومة تجتمع على ضلالة، ولا تظن في أهل العلم أنهم تركوا السنة وجانبوها وفرطوا فيها، الكل حريص على نفسه، كل من يريد النجاة، ولكن قد يظهر لأهل العلم ما يخفى على بعض الطلبة، ويسيئون الظن بهم ويظنون أنهم قصروا في السنة أو قصروا في الردود أو قصروا في أمر وهم أعلم بالسنة وأعرفوا بها. فعلى طالب العلم لا يستعجل، خصوصا في بداية الأمر، يتعلم ويتفقه، فإذا بلغ مبلغ العلماء يعلم أن ما عليه العلماء قبله وما كان ينكره قديم عليهم هو الحق. وهذا أقر به كثير من طلاب العلم، قال كنا والله نسيء الظن في بعض أهل العلم، نقول لما لم يفعلوا كذا، لما لم يقولوا كذا، قال فلما عرفنا وبلغنا مبلغا في العلم عرفنا أنهم على الحق، لأن العلماء الذين سبقوك في السن والعلم والخبرة أعرف بهذه الأمور وأدرى بها، مرت بهم تجارب ولهم معرفة وخبرة بهذه الأمور، فلا تستعجل، إلزم طريقهم، خاصة إذا كان الأمر بين ظاهر يتفق عليه أهل السنة لا يختلفون فيه، فالزم الطريق، واحذر أن تستخف أو أن يستخف بعقلك وتخادع في دينك، فإن أعظم الخديعة خديعة في الدين. الآن من الغبن أن يغبن الرجل في مال يخدع، ولكن أعظم من هذا أن يخدع في دينه وأن يلبس عليه في دينه. قال رحمه الله تعالى: ثم على إثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة. نعم، ثم ذكر أنه ذكر بعد ذلك شرح السنة، بعد أن ذكر التحذير من أهل البدع وأهل الزير وما جاء من الأمر بلزوم السنة، قال ثم على إثر ذلك شرح السنة، شرح السنة وبيان ما دلت عليه الأدلة من شعب الإيمان ومن السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من إجماع الأئمة الذين اتفقوا عليها الأئمة، واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة، لأن السنة بينة واضحة لا تخفى، وهذه الأمة معصومة أن تجتمع على ضلال، ولهذا بحمد الله تجد هذه السنة ظاهرة في العلماء، ظاهرة في العباد، في الشيوخ الركع الذين لزموا المساجد ولازموا العبادة، تجد أنهم على السنة، وإن كان بعض الآن الطلبة يظن أن هؤلاء العباد أنهم في بعد عن السنة وأنهم أهل جهل، إنما العلم خشية، من وجدته عابدا لله محافظا على صلاته محافظا على صومه محافظا على عبادته، فاعلم أن هذا عالم صاحب سنة، إذا كان متبعا للسنة لا يبتدع يرجع إلى العلماء فيما أشكل عليه، هؤلاء هم العلماء. ولهذا تجد أن هؤلاء العلماء يحبون هؤلاء العباد، يحبون العلماء ويوالونهم ويدعون لهم وينتفعون بهم، فتجد الحمد لله الخير موجود في صنفين: العلماء والعباد. العلماء بصدق والعباد بحق، أما الذين يعبدون الله بالبدع ليس لهم شأن. لكن تجد العابد الذي يعبد الله بصدق وإخلاص على السنة فله منزلة وله نظر وله فهم، ولهذا تجد السنة تجري على لسانه وفي أفعاله، ولو لم يحصل له ما حصل لغيره من الدراسة، لأن الله عز وجل هداهم إلى الحق. وكذلك العلماء الصادقون فإن السنة معهم، ولهذا تجد الخير في هذين الصنفين: العلماء والعباد. هذا عالم يعمل بعلمه، وهذا عابد يعبد الله على بصيرة، تجد الخير فيهم. ولا تجد يعني شيخا كبيرا عبد الله 60 سنة 70 سنة على السنة وهو ملتزم بطاعة الله يخذل في آخر حياته، لأن الله رؤوف رحيم ودود شكور، يزيد عباده هداية ولا ينقصه. وكذلك صاحب العلم إذا استقام على السنة والتزم الحق وتجرد للحق ولم يداهم في دين الله، هو في كل يوم في زيادة وفي خير، فتجد الخير في هذين الصنفين. وأما من انصرف عن العبادة ولا تجد لعلمه أثرا في عبادته، ولا تجد استقامة في عبادة ولا تجرد للقول، فليس هذا بصاحب سنة، وإنما قد يكون من حيث الجملة مع أهل السنة لكنه لديه خلل، وقد يخرج بهذا من دائرة أهل السنة إذا انحرف في عقيدته وانحرف في عبادته وأصبح مجاربا لطريق أهل السنة صاحب فتنة، فإنه قد يخرج بهذا من دائرة أهل السنة. وإن كنا لا نسارع في إخراج بعض من فتن من دائرة أهل السنة إلا بدليل بين واضح وبحجة قاطعة، ولكن الإنسان يخشى على نفسه. نحن ليس همنا في هذا هو نقد الناس، وإنما همنا هو أن نحذر نحن في أنفسهم. علينا أن نكون على حذر من أن نقع في هذه المزالق العظيمة، الخروج من السنة بدعاوى باطلة تصرف الإنسان عن علمه وعن عبادته. فإذا كنت عالما أو متعلما عابدا لله عز وجل فأنت على خير، لا تصرف عن هذا الخير. وإذا رأيت من يصرفك عن العبادة أو عن العلم أو عن الخير فاعلم أن هذا داعية شر وسوء. إنما الخير في العلم والعمل، الخير في العلم والعمل، تعلم العلم واعبد الله على بصيرة ولا تؤجل العمل. بعض الطلبة الآن يقول هذه مرحلة تلقي، متى يأتي العمل؟ العمل مع العلم. كان الصحابة لا يتجاوز الواحد منهم 10 آيات يتعلمها ثم بعد ذلك يعمل بها. فالعلم مصاحب للعمل والعمل مثبت للعلم، كما قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ويقول مالك بن دينار: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلم العلم حاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. تعلم العلم اليوم لتعمل به، ما أن تعرف السنة حتى تمتثل، تلزم الحق، تلزم السنة، ستجد أثرا لهذه العبادة في نفسك، ستجد نورا في قلبك، ستجد طمأنينة لا يجدها أولئك الذين يتنقلون ويخوضون فيما لا يحسنون، وإنما تجد الطمأنينة وسكون النفس وطمأنينة القلب والاستقامة والتوفيق والترقي في مراحل وفي مراتب العبودية إذا ما استقمت على السنة. فإن الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا جاهدت في طلب العلم وجاهدت في العبادة في ذكر الله في طاعة الله التقرب إلى الله بالواجبات ثم بالنوافل ملتزما طريق السلف مجتهدا في طلب العلم فأنت على خير، أنت في كل يوم تقترب من الله. والله عز وجل يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي باعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذن الخلل منا. وأما إذا استقام العبد على طاعة الله فهو في كل يوم في ترقي وعلو في عبادته. وإذا وجدت ضعفا وتقصيرا فراجع عملك، لأن وعد الله حق، إنما الخلل في أعمالنا. أنا رحمه الله تعالى: فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه، ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين وزلت قدمه لما ثلب أئمة المسلمين، وعمي عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين صلى الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين بإحسان وتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وبالله نستعين. قال: فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، يعني من المسائل العظيمة الأصول التي لا يسع المسلم أن يفرط فيها وأن يجهلها، ولكن هذه المسألة للعلماء فيها تفصيل، فإذا فرط الإنسان في التلقي وفي العلم فهو مؤاخذ، وأما إذا اجتهد في طلب العلم وبذل الوسع فحصل له قصور في الفهم من غير تعمد، فالله عز وجل يعذر كل من عجز عن شيء، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن يجب أن يستفرغ طالب العلم الوسع في طلب العلم، وأن يسلك هذا المسلك على ضوء فهم سلف الأمة، وأن يتدرج في التلقي على نحو ما كان عليه السلف. أما من سلك طريقا آخر يقول: ما حصلت العلم. نعم، من يحصل العلم؟ العلم في الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة، فإذا سلك هذا الطريق فهو على خير، وإذا حصل له قصور في الفهم فهو معذور إن شاء الله إذا بلغ الجهد وبذل الجهد والوسع، فهو معذور، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لاحظوا، الأمر معلق على ماذا؟ على الاجتهاد. إذا اجتهد، فالمجتهد كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في العلماء الذين نشروا العلم، يقول: أمرهم دائر بين الأجر والأجرين، مصيب له أجران ومخطئ له أجر، فكن معه. إذا اجتهدت في طلب العلم وسلكت مسالك العلماء فأنت بين الأجر والأجرين، إن أصبت فأنت مأجور، أجر على اجتهادك وأجر على إصابتك، وإن أخطأت فأنت مأجور على اجتهادك، مغفور لك خطأك. قال: ولا ينظر إلى من خالفه، وهذا من إعراض الله عز وجل، وإعراض الله عز وجل أنه لا ينظر إلى بعض المخالفين، هذا من أنواع العقوبة التي تكون يوم القيامة، فإن الله عز وجل إذا أعرض عن عبد فإنه يحرمه الرحمة والمغفرة، وإذا رضي عن عبد نظر إليه نظر الرحمة، ولهذا جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، ثم بعد ذلك يخاطب المؤمن فيقول له: سترت عليك الذنب في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم. قال: وطعن عليه ممن دحضت حجته مما استهزأ بالدين. هذا في صنف من أصناف المخذولين الذين يستهزئون بالدين، يستهزئون بالسنة، فإن هؤلاء حجتهم داحضة، أي أنها باطلة مردودة ممقوتة، ولهذا كل من استهزأ بشيء من الدين فإنه مستحق للوعيد الشديد، فإن الاستهزاء بالدين كفر صريح. وأعظم من هذا الطعن في رب العالمين، أو نسبة رب العالمين لشيء من النقص، أو وصف الله عز وجل بشيء من صفات النقص، فإن هذا كفر بين. ويخشى على من تكلم بكلمة من هذا القبيل أن يختم على قلبه إلى أن يلقى الله بالكفر، فعلى العاقل أن لا يستهين بهذا الأمر، فإن بعض الجهل يظن أنه يلقي الكلمة وقد يتوب منها، ولربما ألقاها ساخرا مستهزئا يريد أن يضحك الناس أو يلقي الكلمة للشهرة كما يفعل بعض المخذولين الآن، تكلم في الإعلام من أجل أن يشتهر. يشتهر بماذا؟ بالشر والبلاء وبالطعن في رب العالمين. فيخشى على هؤلاء أن يختم على قلوبهم إلى أن يلقى الله. فإن المؤمن يخشى على نفسه إذا أذنب ذنبا أن يختم الله على قلبه فلا يوفقه للتوبة، فكيف بهذه الأمور العظيمة؟ كذلك الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كفر صريح، وقد أفتى العلماء أن من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين ومن أهل الذمة فإنه يقتل، هذا حده وهذا حكمه. ثم إذا تاب فيما بينه وبين الله فهذه تنفعه عند الله يوم القيامة، أما في الدنيا فلا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم عرضة لهؤلاء يتكلمون ويقدحون فيه. ولكن الأمر والحكم على المعينين بهذه الأمور لولاة الأمر، فلا يجوز الإنسان أن يحكم على معين بمجرد كلمة سمعها، إنما هؤلاء يرفعون لولاة الأمور ويحيلونهم القضاء، والقضاء هم الذين ينظرون في هذه الأمور. لكن هذا هو الحكم المطلق، هذا هو الحكم المطلق. وأما النظر في أحوال المعينين والحامل لهم على هذه الأقوال ومدى يعني إدراك الرجل لما يقول، لأنه لربما قال الرجل الكلمة وهو في جنون أو في سكر أو في أمر من الأمور التي تذهب بالعقل هذا، أو في غضب شديد يذهب بعقله، فإن هذا ينظر له، ينظر فيها العلماء وله أحكام. ولهذا الحكم على المعينين يكون للقضاء الذين يعرفون الأحكام المطلقة وينزلوها وينزلون الحكم تنزيلا صحيحا على هؤلاء المعينين. ولا يجوز للناس أن يخوضوا في هذه الفتن وأن ينقلوا كلام أهل الشر والفتنة الذين يستهزئون بالدين، لأن إشاعة هذا بين المسلمين فيه بلاء. قال: وزلت قدمه لما ثلب أئمة المسلمين وعمي عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين. نعم، هذا داء خطير أيضا، وهو مجانبة السنة ومخالفة أهل العلم والقدح في العلماء والطعن في أهل السنة، فإن هذه فتنة عظيمة. وعلى رأس هذه الفتنة رؤوس أهل البدع الذين عرفوا بالطعن في الصحابة وبالطعن في خيار الأمة وكفروهم وبدعوهم، فإن هؤلاء شرار الخلق. ثم يكون على طريقهم من طعن في أهل العلم واتخذهم غرضا له يطعن فيهم ويتصيد أخطاءهم، فليس هذا من هدي العلماء وليس هذا من هدي الصالحين، وإنما هو من مسالك المخذولين والعياذ بالله. لأن الله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأولى من يظن بهم الولاية وأنهم على استقامة هم أهل العلم وأهل العبادة، فإذا طعن فيهم فيخشى الطاعن في هؤلاء أن يقع يوما في عبد من عباد الله من الصالحين، فلربما غضب الله عز وجل غضبه وانتصر له وهلك ذلك الرجل بكلمته. فعلى العاقل أن يكون جبارا في أعراض العلماء، دائما نقول جبن ممدوح وهو جبن العلماء. جبن العلماء عن ماذا؟ جبن العلماء عن المعاصي، عن الأخوض في أعراض أهل العلم، تقابل جرأة الجاهلين، شجاعة الجاهلين. الجاهل شجاع في الخوض في أعراض المسلمين، شجاع في الطعن في أعراضهم، والعلماء أهل جبن، تجد أنه يرتعد إذا سمع كلمة ويقول: أعوذ بالله، أبرأ إلى الله، لأنه يعلم خطورة هذا الأمر. وهذا في مقابل تقرير الأحكام، فتجد العالم شجاعا في تقرير الحكم المطلق لا يداهن فيه، جبانا عن أعراض المسلمين وعن الخوض في أعراضهم، بعكس الجاهل فتجد أنه شديد في الخوض في أعراض المسلمين وهو جبان عن تقرير الحق. إذا جاء الحق والباطل جاءت المسائل تجد أنه يجب عن تقرير الحق وأن يذكر الحق خشية أن يخطئ فلان أو أن يلومه فلان. فعلى العاقل أن يسلك مسالك العلماء، إذا عرفت الحق بدليله فانصر الحق وبينه واصدع به وادعو إليه. وأما الخوض في أعراض المسلمين والطعن في العلماء وفي طلاب العلم، فينبغي الإنسان أن يكون جبانا خائفا من مغبة هذا الأمر ومن خطورته، لأنه لربما وقع في عرض مسلم بغير بينة وبغير برهان، يتكلم بكلمة يلقيها في الدنيا ولا يدري ما بلغت عند الله عز وجل ويحاسب عليها. ثم ذكر أن هذا هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار على طريقه من أصحابه وأهل بيته وأزواجه، ومن سار على هذا الطريق من المؤمنين إلى هذا اليوم. هذا هو مسلك الصالحين الذين عرفوا بالاستقامة في عقيدتهم وفي عبادتهم، هم على هذا الطريق. قال رحمه الله تعالى: ثم إني أثبت في كتاب هذا يا أخي وفقك الله لقبوله والعمل به متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار وعدولا عن الإطالة والإكثار ليسهل على من قرأه ولا يمل من استمع إليه ووعاه، والله ولي توفيقنا والآخذ بأيدينا وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم نبه المصنف رحمه الله على مسلك له في التأليف، وهذا من جودة التأليف أن ينبه المصنف في بداية كتابه على مسلكه في التأليف، وأنه يورد في هذا الكتاب من الأحاديث ومن المتون ما يعني ترك أسانيدها للاختصار، وهذا مسلك يغلب على المتأخرين ويقل في المتقدمين. والمعروف عن السلف أنهم كانوا يصنفون الكتب المعروفة بالسنة أو قريبا من هذا المعنى، ويروون الأحاديث والأخبار عن السلف بأسانيدها، ثم بعد ذلك أصبح بعضهم يميل إلى الاختصار ومنهم المصنف فيحذف الأسانيد. ثم غلب على طريقة المتأخرين الآن في التأليف أنهم لا يكاد الواحد منهم يذكر الأسانيد، وإنما يذكر الحديث ولربما حكم عليه أو ذكر الحكم على سنده مختصرا برواية السند أو بنقل السند يعني من كتب أهل العلم، أو حتى عند بعض من ظفروا ببعض الأسانيد عن أشياخهم. وهؤلاء لهم طرق، فمنهم من يحذف السند بالكلية ولا يذكر إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يستبقي الصحابي ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في حديث أبي هريرة أو في حديث عائشة. وهذا يكثر عند أهل العلم أنه يذكر الصحابي لشهرة الحديث، وأحيانا يوجد عند بعض أهل العلم متأخرين خاصة أنه يجمع بين الأمرين، بين معرفة بين التنبيه على صحة السند ولكن بطريقة مختصرة، كأن يحيل هذا على من أخرجه من أهل العلم الموثوق بروايتهم، كأن يقول أخرجه البخاري أو مسلم كما في حديث كذا، فكأنه استغنى بذكر الحكم على الحديث ومن أخرجه من أهل العلم، مكتفيا بذلك على ذكر السند الذي كان محل دراسة عند أهل العلم يعرف صحة الحديث، فيقول مثلا هذا حديث صحيح أخرجه البخاري من حديث فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع للقارئ بين بيان درجة الحديث وأنه صحيح بتخريجه ممن يعني أخرجه من أهل العلم الذين عرفوا يعني ووافق الناس بكتبهم كالصحيحين، ومن التزم أيضا الصحة فيما يروي وحصلت الثقة بنقله، أو أنه يذكر حكم بعض العلماء يقال وهذا حديث صحيح صححه فلان وينقل الحكم. فالعلماء لهم طرق في هذا، والكل على خير. وغلب على المتأخرين ذكر الروايات وذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو إلى الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب ذكر الحكم عن الحديث إن لم يكن في الصحيحين، وهذا قد يكون في المتن وقد يكون في الحاشية. وأحيانا تذكر بعض الأحاديث المشهورة وينبه عليها مكتفيا بشهرتها، كان يقول حديث البراء في عذاب القبر أو حديث حذيفة في الفتن أو حديث عمر في النية أو حديث عائشة في المحدثات أو حديث النعمان بن بشير في الحلال والحرام، ولربما اكتفى بهذا عن ذكر الحديث أصلا، كان يقول هذا على ما جاء في حديث النعمان بن بشير أو ما جاء في حديث حذيفة. فالعلماء لهم طرق، ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا طرق العلماء في التصنيف وأن ينتفعوا بها حتى أيضا يسلك مسالك العلماء في الاختصار وفي إفادة الناس في أوجز عبارة وأخصرها. قال رحمه الله تعالى: فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم تهدد بالوعيد من فارق جماعة المسلمين فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته، وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم بدأ المصنف رحمه الله في سرد ما أراد من التنبيه عليه من مسائل، وذكر أن أول قال: فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة. هذا الأمر الأول بدأ به المصنف، وكثير من المصنفين الذين صنفوا في عصور السلف في السنة وفي بيانها يبتدئون كتبهم بلزوم الجماعة، لأنها أصل عظيم من أصول السنة، لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه آية عظيمة، وهي متضمنة لأصل عظيم أمر الله به عباده، يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لاحظوا أن هذه الآية مشتملة على أمرين: مشتملة على الاعتصام بحبل الله وهو دينه المتين الذي أنزل به كتابه وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي عن الفرقة، لزوم الدين والنهي عن الفرقة. وهذا مما يدل على أن مدار الدين ومدار السنة على هذين الأصلين العظيمين، ولهذا تسمى أهل السنة بهذين الأصلين، قيل أهل السنة والجماعة، فأهل السنة هم المتبعون الحق، والجماعة هم المجاربون لأهل الفرقة والاختلاف. أهل السنة والجماعة، هذا في معنى قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا مما ينبه طالب العلم أنه ينبغي أن يحفظ الأصلين: اعتصام بالكتاب والسنة مع عدم الشذوذ ولزوم الجماعة. فلزومه للسنة لا ينبغي أن يحمله على المفارقة، وأيضا لزوم الجماعة لا ينبغي أن يحمله على التفريط في دين الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل متوعدا من فارق الجماعة، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أمر بالخير وحذرنا من موافقة أهل البلاء والشر والفتنة، وهم أهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فهذه الآية العظيمة وما فيها من التحذير: الأول الأمر بالاعتصام بكتاب الله، ثم تجنب الفرقة، ثم التحذير من موافقة أهل الكتاب الذين تفرقوا في دينهم، هي أصل عظيم ومنهج نبه الله عز وجل عليه في كتابه ليمتثله المسلم، أن يكون معتصما بدين الله مجانبا للفرقة. كما ذكرت هذه سمات أهل السنة، أهل سنة وجماعة وائتلاف. يقول شيخ الإسلام: وأهل السنة هم أهل الاجتماع والائتلاف، وأهل البدعة هم أهل التفرق والاختلاف. فلا تجد صاحب سنة إلا وهو يوالي أهل السنة ويحبهم، مع وجود الاختلاف في الرأي والفهم، هذا موجود، ولا يحملهم الاختلاف في الرأي وفي المسائل وفي التصويب والتخطئة على الطعن وعلى المهاجرة وعلى مقاطعة المسلم لأخيه، بل إنهم يختلفون في المسائل تجردا للحق، ويأتلفون على الحق وعلى الدين. فمن وفق لهذين الأمرين هو على خير، كن متجردا للحق لا تداهم في دين الله. وأما مفارقة المسلمين، مفارقة أهل العلم، مفارقة أهل السنة، فكن على حذر مما حذر الله عز وجل منه. ولهذا دائما نقول من أراد السنة فليأخذها من الكتاب والسنة، هذا منهج، هذا منهج. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا مما يدل على أن اعتصامنا بالسنة لا يستلزم التفرق، بل إن التفرق مضاد لاعتصامي بالكتاب والسنة. ثم قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: فأمر تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي ما أمرهم الله إلا بإخلاص العبادة لله والاجتماع على دين الله وعلى التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. اجتماع على هذه الأصول، يجتمعون في مساجدهم، في عبادتهم، في أعيادهم، في أفراحهم، في أحزانهم، يواسي بعضهم بعضا، يأتلفون، يناصر بعضهم بعضا، يواسي بعضهم بعضا. هذا هو دين المسلمين، هذه هي السنة. ولهذا تجد أهل العلم وأهل السنة هم أهل مودة وأهل رفق ورحمة بالمسلمين. قال: وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. حتى عند القتال يقاتلون كأنهم في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فليس هناك فوضى ولا اختلاف ولا تفرق. حتى عندما تدور المعركة فهم يقاتلون على تحت راية وتحت سمع وطاعة كأنهم صف، وليس هناك بينهم تفاوت ولا اختلاف. لماذا؟ لأنهم يجتمعون على إمامهم ويجتمعون على أميرهم، يجتمعون في صلاتهم على الإمام، ويجتمعون في سائر أمورهم على الإمام الأعظم. ولهذا تجد أهل السنة هم أهل الالتفاف حول الإمام، الذين يناصحونه ويحبونه ويدعون له. الإمام المسلم الناصح لهم والذي ولوه باختيارهم، أو تنصب هو بغلبة وثبتت له الإمام والسمع والطاعة، فإنهم يلتزمون الإمام والجماعة ولا يخرجون على الإمام، ولكن يناصحون ويبينون الحق ويجتمعون مع المسلمين ويتجنبون الشذوذ والفرقة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف أتوب عما كنت عليه من الكلام في أعراض أهل العلم وتجريحهم بلا دليل ولا علم؟ باب التوبة مفتوح، ليس بينك وبين الله عز وجل حجاب. إذا صدقت من ساعتك التي أنت فيها صدقت مع الله عز وجل فأنت على خير، ولكن إذا تكلمت في أحد من المسلمين، من العلماء، من طلاب العلم، من العوام، إذا تكلمت فيه بكلام باطل فإنك يجب عليك أن تبين، أن تبين بقدر طاقتك. ولكن إذا عجزت لا تقل لا تقبل توبتي وترتكس ترجع إلى ما كنت عليه، بل اجتهد في أن تحسن كما أسأت، وأن تكثر من نشر السنة ومن الدعوة لأهلها، ومن الابتعاد عن الطعن والتجريح، إما بالتقليد أو بما يخوض الناس فيه. سمعت الناس يقولون، سمعت فلان يقول، ليست لك حجة عند الله. صلى الله عليكم. هذا يقول: هل تنصحون طلبة العلم بحفظ كتاب الإمامة؟ والله حفظه طيب، من الكتب النافعة لأهل العلم، من أهل السنة وهو إمام، فمن كانت له قدرة على الحفظ هذا حسن، ولكن نقول إذا كان هناك ما هو أهم من حفظ كتاب الله والسنة، حفظ الأحاديث، فهي مقدمة. إن وجد متسعا لحفظ المتون من هذا ومن غيره فهذا حسن. صلى الله عليكم. هذا يقول: أنا طالب علم وأترك أحيانا الوتر لأني أكون متعبا، وأحيانا أترك ركعتي الفجر ولا أتذكرها، فانصحوني جزاكم الله خيرا. لا ينبغي لعامي من عوام المسلمين أن يترك الوتر وركعتي الفجر فضلا عن طلاب العلم. هذه ما كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره. ما الذي يشغل المسلم؟ طلب علم مقدم، هذه الأمور مقدمة على طلب العلم، مقدمة على كل شيء، إلا الواجبات تتقدم هذه النوافل. لكن هذه من السنن المؤكدة، راتبة الفجر وكذلك الوتر، قيام الليل إذا يسر الله عز وجل له. فيجب ينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذا، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فليداوم على هذه الرواتب وآكدها راتبة الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يدخل في الخلفاء الراشدين المهديين من عرف بالعدل بعدهم كعمر ابن عبد العزيز والمهدي الخارج في آخر الزمان، وهل يشترط في الخليفة الراشد الاجتهاد المطلق؟ سبقا ذكرت في كلام مفصل قد لا يتسع المقام لذكره أن الخلفاء الراشدين الذين يطلق عليهم أنهم من الراشدين لهم ثلاث مراتب، والخلفاء الراشدون الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، والصنف الثاني الاثنى عشر خليفة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والصنف الثالث كل من عرف بالرشد والعدل في حكمه ممن من الحكام العادلين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل أرخ أهل العلم تاريخ أول بدعة ظهرت في هذه الأمة، وهل هناك بدعة حسنة وسيئة؟ ذكر شيخ الإسلام أن أول ما ظهرت البدعة في بعد عهد الشيخين، بعد عهد أبي بكر وعمر، وفي منتصف خلافة عثمان رضي الله عنه، عندما خرجت طائفة تنكر عليه وعلى ولاته، ثم انتهت هذه الفتنة بقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأما أن يكون في الدين بدعة حسنة على المعنى الذي يقصده بعض من يحسن البدعة فهذا غير صحيح، وإنما قال العلماء تكون البدع حسنة باعتبار المعنى اللغوي، وأما البدع وأما المعاني الشرعية فليس هناك بدع حسنة، وإنما البدع كلها ضلال. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك ضوابط لما يخرج الرجل من دائرة أهل السنة لنحذرها ونبتعد عنها؟ خروج الرجل من أهل السنة بمخالفة أصل من أصول اعتقاد أهل السنة، أو كثرة الأخطاء الجزئية التي تغلب على صاحبها فيخرج من السنة، لكن هذا له ضوابط أخرى متعلقة بأحوال المعينين يعرفها أهل العلم وأهل الضبط لها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في حديث ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، هل يؤخذ منه صفة الهرول لله عز وجل، أو أن سياقه يفيد معنى آخر؟ لا يطلق على من هذا السياق صفة الهرولة، وإنما هذا السياق جاء في مقابل فعل العبد. يقول العلماء هذه الصفات التي جاءت في سياق الجزاء والمعاوضة، فلا ينتزع منها صفة يقال صفة الهرولة، وإنما يقال من أتى لله يمشي أتاه هرولة كما جاء في النص. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل نفهم من إنكاركم على من يلتزمون رجلا أو رجلين في أخذ العلم أنه لا ينبغي لطالب العلم التزام مذهب فقهي معين، علما بأن دراسة مذهب والعمل به في بداية طلب العلم هي طريقة العلماء السالفين؟ المشكلة الإجمال في الكلام، وهذا الكلام فيه تفصيل طويل لا يتسع الوقت له، ولعلني أفصل في وقت آخر. التزام مذهب معين فيه تفصيل كبير، إذا كان رجل مبتدئ يخشى عليه أن يخوض في المذاهب وتشكل عليه، نعم يقال له التزم هذا المذهب حتى لا يشوش عليه تنقل بين المذاهب. وأما طلاب العلم الذين عرفوا بالتجرد وعرفوا الدليل وأصبح لهم قدرة وتمييز، فلا يجوز له أن يلتزم عالما ولا مذهب، وإنما يأخذ الحق ممن جاء به. وهذا فيه تفصيل يطول متى يجوز التقليد ومتى لا يجوز، ذكره العلماء أن العالم لا يجوز له أن يقلد رجلا، وإنما التقليد هو فرض العامة كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو القيد: إن كنتم لا تعلمون. أما إن كنتم تعلمون فاتبعوا الكتاب والسنة. فهذه المسألة فيها تفصيل، ولا ينبغي أخذ الأمور بإطلاقاتها وبإجماع وأخذ الكلام على وجه مجمل، لأن أكثر تنازع الناس في التفصيل أنهم لا يفصلون، هذا ينفي وهذا يثبت. صحيح أن هذه المسألة فيها تفصيل. أحسن الله إليكم. هناك تنبيه على أن كتاب الشرح والإبانة الذي يعتمده الشيخ في الشرح موجود في مكتبة منار التوحيد، جزاكم الله خير.